اللهم انشدك ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم فنصرك الذي وعدتني. ابني مسعود شاف منجزة النبي جلد القلب، قال ده عمر ما حد ناشد على ضمتها تضل زي كده، لو ام ابنها تاه منها وبتصرخ مش زي صراخ النبي ربنا يوميها. وتغرب الجيوش من بعض والجيشين يبداوا يشوفوا بعض. يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام لما يلاقي الجيوش قربت من بعض يعمل ايه؟ عليه الصلاه والسلام يسجد لربنا سجدة من أطول سجدات حياته، يفضل يقول يا حي يا قيوم. النبي شايل الهم ده كله، انت شايل ايه من هم النبي؟ انت شايل ايه من هم النبي لنصرة الإسلام؟ احنا يا جماعة شايلين ايه من الهم الرهيب ده؟ النبي عارف المعركة دي قد ايه فاصلة، قد ايه حاسمة، قد ايه خطيرة. سيدنا علي بن أبي طالب بيقول ذهبت أقاتل ثم عدت فوجدت الرسول ساجد وهو يقول يا حي يا قيوم، ثم ذهبت اقاتل ثم عدت فوجدت الرسول لا يزال ساجد وهو يقول يا حي يا قيوم. يرفع الرسول عليه الصلاه والسلام راسه وهو بيهتف سيهزم الجمع ويولون الدبر. ربنا بشره بالملائكه خلاص، وتبدا الجيش تهرب ويقف قدام بعض. يا اللقاء التالي، متخيلين احساس حمار وهو بيشوف ابو جهل على الناحيه الثانيه؟ ابو جهل، ابو جهل اللي قتل امي، ابو جهل اللي قتل سميه وطعمها، ابو جهل اللي قتل ابويا، ابو جهل اللي عذبني، اللي كوان اللي غرقني بيعذبني بالغرق. ابو جهل اميه بن خلف على الناحيه الثانيه بلادي يشوف اميه. يا اميه بقينا راجل لراجل. يا اميه، اميه بن خلف اللي كواني، اللي كان يشوي جلدي ويربط رجليه في الفرس يجري في الصحراء يسلخ جلدي، أمية اللي كان يحط الصخرة على صدري في عز النار ويقول لا أتركك حتى تموت. أمية ابن خلف تاني. متخيلين إحساس الصحراء بعد 13 سنة؟ 13 سنة تعذيب. متخيلين لحظة الرد يا جماعة؟ لحظة الرد بدر هي لحظة الرد على 13 سنة عذاب، على 13 سنة تنكيل وأذل النبي عليه الصلاة والسلام. إمتى بقى يا أمة محمد؟ إمتى يا رب؟ انت هتيجي لحظة الرد على المسلمة اختنا اللي اختطفوها في العراق في سجن ابو غريب وانتحرت؟ انت هتيجي لحظة الرد على شهداء كشمير؟ انت هتيجي يا رب لحظة الرد يا رب على مذبح صبرا وكتيلة؟ انت يا رب هتيجي لحظة الرد على اطفال غزة اللي اتحرقوا بالفسفور بخرابين الفسفور؟ انت يا رب هنرد انت يا امة محمد؟ وتيجي لحظة الرد وتيجي ساعة الصفر ويقرب الجسم من بعض ويجي لحظة المعركة ويخرج ثلاثة من المشركين، عتبة بن ربيعة، شيبة الوليد بن عتبة، الثلاثة اللي قعدوا يضحكوا على النبي وما ثلاث جذور اترمى عليه، يخرج لهم علي وحمزة وعبيدة بن الحارث، وتشتبك سيوف الإسلام والكفر، وتشتبك في المعركة الفاصلة، أول مبارزة في المعركة الفاصلة، ويقتل علي شيبة ويقتل حمزة عتبة ويقتلوا الثلاث مشركين، ولكن عبيدة بن الحارث الجرح جرح قاتل يشيلوه يودوه للنبي. عبيدة بن الحارث ينيمه على الأرض جنب النبي، النبي يقول لا ضعوه على فخذي. عبيدة بن الحارث يبص لرسول الله يقول له يا رسول الله أوفيت؟ يا رسول الله أنا وفيت اللي عليا، أنا وفيت حق ربنا، أنا وفيت العهد اللي بيني وبينك. الرسول يرفع راسه ويقول اللهم أجني أشهدك أنه وفى. يقول له ألست شهيدا يا رسول الله؟ أنا شهيد. يقول له بلى. يفرح فرح رهيب وهو بيموت. الصحابة يشتعل حماسهم لمنظر الشهادة والمنظر الثلاث مشركين اللي اتقتلوا، يقوموا والنبي يهتف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمر بن الحمام كان في ايده شوية تمر هم كل زادوا في الدنيا يرميهم ويقول لئن عشت حتى آكل هذه الثمرة إنها لحياة طويلة. رمى الدنيا جري قاتل حتى قتل. اتقتل وعنده 18 سنة وفاز بالفردوس الأعلى. مين فيكم في أولى جامعة فاز بالفردوس الأعلى دلوقتي؟ الصحابة يجن، الصحابة يستهب الحماس في قلوبهم، ينقض 300 صحابي على 1300 مشرك، 300 أسد على 1300 كلب، 300 صقر على 1300 غراب. حمزة يهجم يقتل 10، علي يهجم يقتل 21، عمار يهجم يقتل 5. الرسول عليه الصلاة والسلام يمسك شوية حصى ويرميهم في الوجوه أثناء المعركة ويقول شاهت الوجوه. الحصى يجي في عين الكفار. ايه ده؟ ازاي يا جماعة؟ هو الحصى عرف الكفر من المؤمن؟ الحصى تحول لقنابل ذكية قبل ما امريكا تخترعها ب 1400 سنة. عارف عينين الكافر من عينين المؤمن. لما كنا مع ربنا الحصى قاتل معانا،

ميزانيته اليوميه في تنصير المسلمين مليون دولار. البنات الاوروبيات الفرنسيات والايطاليات بيروحوا جنوب السودان يبيعوا حياتهم، يقعدوا ياكلوا باميه ناشفه ويكلموا الناس عن التنصير. يا جماعه انتوا ميزانيه التنصير في السنه 181 مليار دولار، واحنا قاعدين نايمين يا ام محمد. غانا، غانا بنوا فيها 600 كنيسه في سنه، لمين؟ لمين؟ لمين يا ايها المنصرين؟ الصين اللي بيتحارب الاسلام فيها بعت للمسلمين فيها 20 منصر عشان يخرجوهم من دينهم فسينفقونها. قوموا، نزلت الانفاس، قول لهم واعدوا. الطريق لسه طويل، انتوا ما عملتوش حاجه غير خطوه واحده. اعدوا، اعدوا، يلا ده لسه الطريق طويل، اعدوا لهم ما استطعتم. تنزل الانفاس تقول لهم افتكروا اذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك، مؤامره ليله الهجره، افتكروا اللي فات. اتحركوا بقى، اعرفوا ربكم قادر قد ايه، اعرفوا بقى ربنا يقدر ينصر الامه قد ايه. يا ام محمد، وانا في نهايه حلقه الليله بقول لكم، عرفتوا ربنا يقدر ينصرنا قد ايه؟ الجنود المدججين والاعلام والطبول والمغنيات والتسليح والفرسان، كل دول اتهزموا، اتهزموا بسيوف بدائيه، لان الله معانا، لان ربنا معانا. يا ام محمد ما تخافوش من اليهود، ما تخافوش من اعداء الدين. يا ام محمد ربنا قادر، بس احنا نرجع لربنا. يا ام محمد، مكه لما مشوا ابو جهل موتهم، ضيعهم، شردهم. ابو جهل بتاعنا الوقت في الصحف العلمانيه والبرامج العلمانيه، لو مشينا وراهم هيضيعونا. احنا بنشتري الجرايد ليه؟ احنا مالنا يا جماعه؟ احنا يا جماعه بنسمم قلوبنا وعقولنا ليه؟ فضل حكيم بن حزام طول عمره بعد ما اسلم وكان بيقاتل مشرك في الجزيره في الغزوه دي، يقول لا والذي لم يميتني في بدر. فضل حافظ لربنا، اذا ربنا ما قتلوش يوم بدر. لا والذي لم يميتني في المعموره، لا والذي لم يميتني في مارينا، لا والذي لم يميتني في اليوم الفلاني اللي كنت بتكلم في التليفون بالليل في مكالمه شكلها كذا، او بتفرج على موقع كذا، او على قناتها كذا، او او او. ربنا كريم يا شباب، قوموا وتوبوا، قوموا والحقوا، قوموا وابتدروا، ربنا كبير. الموقف المبهر في النهايه لما الرسول عليه الصلاه والسلام الاسرى اللي معهمش فلوس يفدوا نفسهم بيها، خلاهم يعلموا اطفال الانصار والمهاجرين القرايه والكتابه. ياه، العلم مهم للدرجه دي؟ ايوه، اذا كان اول ايه في كتابنا اقرا، واخر ايه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، واللي بعدها وليكتب بينكم كاتب بالعدل، الايه اللي فيها 10 مرات لفظ الكتابه، اول ايه اقرا واخر ايه اكتب، ديننا كله قرايه وكتابه، ديننا كله علم. النبي عليه الصلاه والسلام يبدا العلم، يبدا نحو الاميه، يبدا التنوير الحقيقي، التنوير الحقيقي داخل المدينه. وتتقفل غزوه بدر على وعد من المشركين بالعوده. بدانا ليه؟ بدانا نتكلم عن غزوات النبي عليه الصلاه والسلام، اتكلمنا عن غزوه بدر، بكره ان شاء الله غزوه احد يا جماعه، بكرة غزوة احد الرهيبة، بكرة غزوة احد الدامية اللي كل ما الواحد يروح يقف قدام قبور شهدائها يبكي الناس كلها، يبكي الناس كلها، والناس تتغير، والناس تلتزم، والنساء تتحجب من كتر الموقف الرهيب الرهيب والتضحية الرهيبة. بكرة هنشوف رسول الله حبوه قد ايه، بكرة هنشوف دفعوا عنه قد ايه، بكرة هنشوف رسول الله غالي في القلوب قد ايه، بكره هنشوف يا جماعه. ولكن الليله قبل ما اسيبكم بقى باذن الله سبحانه وتعالى في هذه النهايه السريعه، بكره يا جماعه، بكره ان شاء الله 17 رمضان، بكره يا جماعه ذكرى غزوه بدر، ذكرى غزوه بدر يا ام محمد. مش بقول نجيب حلاوه وناكل، انما افتكر، ان افتكر طول اليوم. بكره النهارده ربنا فتح على ايد الصحابه بالنصر المبين. انا فتح على ايدي بايه؟ انا عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ يا جماعه ليله القدر خلاص قربت، الاعتكاف يوم الاربع ده هو، او الخميس ده هو حسب المساجد بقى، الاربع والخميس هيبدا الاعتكاف. عملنا ايه؟ 10 ايام في جوار الله، اوعوا تفرطوا في الاعتكاف، دي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعه عشان نفوز بليله القدر، ليله القدر اللي بتقدر فيها المقادير، زواج اللي مش متجوز بيتكتب فيها، شفاء المرضى، سداد الديون، الرزق بعد الضيق والفقر. يا جماعه اللي عايز ربنا يقدر ليه بخير طول السنه ما يضيعش الليله الرهيبه ده. ايه اللي عايز ربنا يشفيه ويكرمه ويغنيه؟ اللي عايز وظيفه، اللي عايز زوجه، اللي عايزه زوج، اللي عايزه ذريه، يقوم وما يضيعش ولا ليله عشان يفوز بليله القدر. يا جماعه 10 ايام ربنا بيصطفكم في جواره. يا اخوانا ليله القدر 12 ساعه ب 30,000 يوم، 60,000 شهر يعني 30,000 يوم، يعني ال 12 ساعه ب 60,000، 12 ساعه يعني الساعه ب 60,000 ساعه، الركعه فيها ب 60,000 ركعه، القيام ب 60,000 قيام، حرف القران ب 60,000 حرف،